كتاب العلامه ابن القيم رحمه الله زاد المعاد في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه واله وسلم. وقد سبق هو الى التصويت في هذا الباب بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات وسائر التصرفات الامام البغوي رحمه الله تعالى في كتابه مطابيق السنه. يذكر الباب ثم ياتي تحته بما صح عنده من احاديث ثابته عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وجاء الامام التبريزي رحمه الله فاختصر هذا الكتاب في كتاب الاسماء اشكال المصابيح، وقام العلامه الالباني رحمه الله تعالى بتحقيقه، وهو كتاب سهل ميسر يمكن لكل امرئ ان يراجعه ويستفيد منه هدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في عباداته وسائر تصرفاته ليكون ممتثلا لقول الله جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. ومن اركب اعمال البر التي تساهم في بناء النفس وتزكيتها الدعاء والتضرع والافتقار الى الله جل وعلا وتعويض النفس على حق اللجوء اليه والاضطرار بائدا بين يديه في كل ما تحتاجه من امور الدين والدنيا. فالدعاء هو العبادة، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. لم يكلفك يا عبد الله أن ترفع يديك إلى الله جل وعلا وتلح في المسألة. تريد صلاحا؟ تريد هداية؟ ليس أمامك إلا أن ترفع يديك إلى الله جل وعلا. يا رب ابني وتكرر ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة فجعلنا إذا صعدنا شرفا أو علونا شرفا أي مكانا مرتفعا أو غضبنا واديا نرفع أصواتنا بالتكبير. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون صم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا وإن الذي تدعون أقرب إلى أعدكم من عنق راحلتكم. وأصل الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم. بالله عليك إذا كان الله جل وعلا من عبد حد هذا الكون فهل يحتاج إلى شفعاء أو وصائل يقربون العبد من ربه جل وعلا؟ وقال ربكم ادعوني أستجب. وفي المسند مسند صحيح أيضا عن آية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظني عن عبدي وأنا معه إذا دعاني. هل استشعرت هذا المعنى يا عبد الله وأنت تدعو ربك جل وعلا؟ الحديث المشهور وأنا معه إذا ذكرني، لكن هذا نفس المسألة وأنا معه إذا دعاني. ورواه مسلم في هذا اللفظ في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول الله تعالى: أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا الدعاء لعبده سبحانه وتعالى يدل عليه. كان في صحيح الجامع الترمذي في حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تبارك وتعالى علي كريم يستحي اذا رفع العبد اليه يديه ان يردهما صفرا خائبتين. وفي المسند من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله تبارك وتعالى بدعوه الا اعطاه الله عز وجل بها احدى ثلاث: اما ان يعجل له دعوته واما ان يستجرها له في الاخره واما ان يصرف عنه من السوء مثلها. قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: وكانوا أحرص الخلق على البر. إذا نكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر. طبعا المسألة بهذا الشكل: ما من مسلم يدعو الله جل وعلا بدعوة إلا أعطاه الله عز وجل بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته في الدنيا أو يستجرها له في الآخرة أو يصعب عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكبر. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال مسألة مستمرة لا تتوقف، لأن المعصي الكريم لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قالوا: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي فيستحسر لا يعلم ما في طيات المحبوب عند الله جل وعلا من الخير. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري، وارجو ان نتدبر هذا القول جيدا، انما يعلم العبد اذا كان غرضه من الدعاء ليس ما سأل، فاذا لم ينل ما يريد شق عليه الدعاء او قال ثقل عليه الدعاء. اذا ما هو الغرض؟ انا ادعو الله جل وعلا لماذا؟ إذا لم يكن الغرض الوحيد هو تحقيق ما أتمنى أو الظفر بما أريد، فما هو الهدف من الدعاء إذا؟ استحضروا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، الدعاء هو العباد. حديث الدعاء فوق العباد ضعيف، كما الحديث الصحيح الدعاء هو العباد. والآية التي ذكرناها في أول كلامنا تدل على ذلك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي دعاء عبادة. قال إنما يعلم العبد إذا كان غرضه من الدعاء نيل ما سأل، فإذا لم ينل ما يريد فقل عليه الدعاء. وإنما يجب على العبد أن يكون غرضه من الدعاء هو الدعاء لله والسؤال منه والإقرار إليه أبدا. هذا هو الغرض الحقيقي من الدعاء، العفق المطلوب أم لا؟ الدعاء لله على انه عباده، سؤال الله على انه عباده، اظهار الفقر والحاجه والمشكله الى الله تبارك وتعالى، والا يخرج عن سمت او سمه العبوديه وعدامه الرق والانقياد عن الامر والنهي والاسلام لله ما الذي الإلحاح في المسألة. الواحد كده اليوم ممكن يدعو ب 100 دعوة في 5 دقائق، وربما لا يعي معنى ما يريد. والصحابي ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم ربما دعا بدعوة واحدة الساعات الطوال. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كان لا يدعو طيرة من الأشواط السبعة في الطواف إلا بدعوة واحدة، اللهم اعطني شبحة نفسي. لكن اليوم والله إنا لنا ظلم على أنفسنا بتكرار الدعوة ثلاث مرات. المهم الثاني حتى أصبحت صفة مميزة للقلوب، سواء ان يغضب في الفجر او في الوتر. حد الدعاء كم الدعوة التي اتى بها هو المعتقد. ولا شك ان الدعاء لا ينقلب بالذهن ولا يرسخ في القلب الا بتكراره ومعرفة المراد منه. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: ان القلوب اوعية وبعضها اوعى من بعض، فاذا سالتم الله ايها الناس فاسالوه وانتم موقنون بالاجابه، فان الله تعالى لا يقبل دعاء عبد دعاه عن ظهر قلب غافل. وله شاهد في صحيح سنن الترمذي من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه، والحديث حسنه المنذري والاسباني رحمه الله تعالى. ونعم كتاب الايه السابقه وشكلت وهو الاهتداء إلى مصالح الأمة الدنيوية والأخروية. وهذا أمر المفروض أن يكون بديهيا، ولكن للأسف الشديد أكثر الناس يغفلون عنه. فترى الواحد منهم حين تجتاره النواحي يقرا كل باب الا باب الملك سبحانه وتعالى، واذا رجع الى الله فعن غير يقين بكشف السوء او بكشف الشر. نعم، ولو اننا تاملنا هل النبي صلى الله عليه واله وسلم في هذا الباب لراينا عجبا. فلا أدري بمرض مثال واحد في غزوة تبوك التي وعد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه واله وسلم بالصبر، ومع هذا اشتد صراعته صلى الله عليه واله وسلم وقال دعاءه فلم يزل يهتف بربه ما لم يليه مستقبلا القبلة حتى صرف رداءه عن معتبره ولم يشرك. تخيل صفر استغراق الدعاء عندما يهيب المرء عن إقرار أي شيء إلا الدعاء الذي يتوجه إلى الله عز وجل به. صبر رداءه عن معتبره وجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه فرد رداءه صلى الله عليه وسلم إلى منكبيه والتزمه من ورائه وهو يقول على سبيل الشفقة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والرحمة يا رسول الله كفاك مناجدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذ كان في الزين حصدت لما صبر، لكن للأسف أين الفعل؟ كل واحد يتكلم في الصبح والتحقيق، وإذا أنت هذا الكلام وإذا الكلام تستغيث بر الله تبارك وتعالى تعالى سبحانك هذا بهتان عظيم. كفاك ما شبهك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. وإذا كان هذا حال العبد في الرخاء نفعه ولا بد في الشدة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في المسند عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم يا عبد الله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ولا تكن كهذا الصنف من الناس الذين قال الله جل وعلا في حقهم وجزاء عنا مع النعمة إعراض، فإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. هذا أقرب شبه التحال المشركين الذين كانوا يلجؤون إلى الله جل وعلا بالشدة وينسونه في الرخاء. ثم أعلم أهل الكريم أن الله تبارك وتعالى قد يبتل العبد بأنواع البلايا ليسمع تضرعه. فإن تضرع وأظهر الذلة والمسكنة لله جل وعلا وإلا قسى قلبه وهلك من حيث يشعر أو لا يشعر. قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. العلم حكمة لعلهم يتضرعون، فلولا إن جاءت فسد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. انظر في الاول ضر ضر للصلاح، فلما نسوا ما ذكروا به لم يقع المطلوب، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء فتنه الصراع وهي اشد بكثير من فتنه الضراء. ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلنصبر، كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى، حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبئسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. لله وحده الصلاه والسلام على من لا نبي بعده، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فمن اهم عوامل بناء النفس طلب العلم المقرب الى الله تبارك وتعالى والعمل به والدعوه اليه واحتمال الاذى في تبليغه. طلب العلم المقرب الى الله عز وجل والعمل به والدعوه اليه واحتمال الاذى في تبليغه. فالعلم قائم والعمل تابع، وكل عبادة بلا علم توقع في البدع، والعلم هو مادة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يصيب المرء الحكمة والبصيرة بغير علم. ودعوة إلى علم تضر ولا تنفع، وبحسب قلة العلم أو عدمه تؤدي الدعوة إلى الفساد والضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يلق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن أجل ذلك يحرص المسلم، لا أقول على طلب العلم بل على طلب المزيد من العلم، وهو يستحضر قول الله جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. فجاءت عائشة صلى الله عليه وسلم كما في صحيح سنن ابن ماجه: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. وبقدر العلم تتحقق الخشية لله جل وعلا، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويتحقق التلقي عن الله تبارك وتعالى بوعي ونهم وإبراء. وتلك الأمثال نعرضها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وبقدر العلم ترتفع منزلة العبد في الدنيا أولو الألباب. وفي الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي الحديث أيضا: فضل العالم على العالم كفضلي على أدناكم. وفيه: إن الله تبارك وتعالى وملائكته وأهل السماوات أرضه وأهل أرضه حتى النملة في سفرها والعزاز في البحر ليصبون على معلم الناس الخلق. وبالعلم يميز العبد بين الحق والباطل والطيب والخبيث ويعرف الحلال من الحرام والخير من الشر وبه يعرف احكام الله تبارك وتعالى في كل ما يحتاجه من امور سابقه او لاحقه. ومن ثم قال الله تبارك وتعالى مبينا فضله على عبده الذي يؤتيه من العلم ما يؤتيه يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وسبيل الوصول إلى الحكمة طلب المزيد من العلم بالكتاب والسنة وكل ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فالفكرة ضالة المؤمن وهو أحق الناس بها، فعليه أن يغتنم الفرصة إليها ولا يضيعها ولا يستنكف عن طلب المزيد من العلم، فإن الواحد الله لا يدري متى يسمع الكلمة التي ينفعه الله جل وعلا بها ولا ممن يسمعها ولا كيف ينتفع بها. كل واحد ممكن يستحضر الكلمة من سنوات سمعها من داعية مخلص ينفعه الله عز وجل بها في حاضره وقد سمعها من سنوات. أقول لا تستنكف عن طلب المزيد من العلم، تأتي إلى نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم فإنك لا تدري متى ولا أين ولا ممن تسمع الكلمة التي ينفعك الله تبارك وتعالى بها. وللحديث بقية إن شاء الله. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. وأقول الصلاة.